بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، اتفقنا أن نكتب بعض المسائل المتعلقة بقسمة التأكيدات تأكيدا لما سبق في الدرس الماضي. نعم، عندك يا خان جواز. ما الذي أخذ القلم؟ نعم. طيب، هالك عن زوج وأم، هالك عن زوج وأم وعم. طولها شوي. نعم، أقسمها. أحسن، أصل مسألة من كم؟ من ستة. الزوج له نصف، ثلاثة. الأم لها الثلث اثنان، الباقي واحد للعم. نعم، التركة 30 مليون، 30 جنبها مليون. الآن ما هي الطريقة التي تختارها القسمة؟ يعني اذكر لنا ثلاث طرق نظريا كلام، ثم طبق واحد. قل لي إما أن نفعل كذا، وإما أن نفعل كذا، وإما كذا. أخذنا خمس، يكفي ثلاثة، هات لنا ثلاثة. إما أن نقسم التركة على أصل المسألة. نعم. ثم أن نعطيك نظرفة في سهم كل وارد. سهم كل وارد. وما نتج فهو نصيبه من التركة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأخرى. الطريقة الثانية النسبة. ننظر كم نسبة سهم كل وارث إلى أصل المسألة، فنسبة 3 إلى 6 إيش؟ النص. ثم نضربها في التركة. نضرب النص في التركة يساوي 15. أما الثالثة أنت لم تكن ثنتين، الثالثة إيش؟ نقسم تركه. طيب، يعني نقسم سهم كل وارث على أصل المسألة، والنتيجة نضربه في التركة، وما نتيجة فهو له. فنقول 3 قسمة 6 يساوي نص، و2 قسمة 6 يساوي إيش؟ ثلث، وواحد قسم ستة يساوي سلس. نضرب في التركة. لو اخترنا واحدة وطبق، ما هي الطريقة التي تختارها للقسمة؟ النسبة. نسبة 3 إلى 6 نصف، إذن له نصف التركة. نصف 15 مليون كم؟ نصف 30 مليون كم؟ 15 مليون. طيب، ونسبة 2 إلى 6؟ لا ثلث ثلاث ثلاثين مليون. عشرة مليون. خمسة مليون. طيب، أحسن. طلعكم قبل. هذا فين؟ ممكن تمسح الأرقام وتبقي المربعات من أجل نأتي مسألة جديدة. والزوج والأم والعم صح. طيب، هذه عن زوجة. زوجة وبنت. زوجة وبنت وأخ شقيق. قاف بيان القاف ما يكون الأم. طيب الآن كم الزوجة؟ الثمن. كم البنت؟ النصف. كم الأخ الشقيق؟ الباقي تعصيبا. المسألة من كم؟ من ثمانية. للزوجة الثمن واحد وللبنت. طيب التركة عندنا 24 مليون. طيب ايش الطريقة التي تختارها غير الطريقة التي اختارها جواز؟ هو اختار النسبة، اختار من طريقة اخرى. على اصل المسألة 24 على 8 كم؟ 7 × 8 كم؟ يعني ما هو العدد الذي لو ضربته ب8 يكون ناتج 24؟ خلاص 4 × 8 يكون 30. على زيد نقص شوية، على زيد نقص. خلوه 5 × 3 3 × 8 ب24. إذن 24 قسم 8 يساوي 3. ثبتها الآن. 3 × 3 مليون. طيب ما العمل الآن؟ نضرب سهم كل وارث بهذا اللي هو جزء السهم. طيب 1 × 3 مليون، 3 مليون. إذن الزوجة 3 مليون من التركة، 3 سهل معروف أنها مليون. البنت لها 4 فيه كم؟ 4 × 3 ب12 لها 12 مليون. الله البنت هذه. الأخ الشقيق له 3 × 3 9 مليون. هنيئا الله يرحم الميت. طلعت من قبل؟ نعم تفضل. لا تهيئ، من أخطأ يعني ما جينا إلا ما جينا نخطأ ونصيب، ولولا الخطأ ما أشرق نور الصواب. مساحنا فقط الأزواج والأزواج والبنت. تخطب جمعة ولا هذا؟ طيب إيش يعني تطلع المنبر؟ إيش عاد أشوف أقبل المنبر منها؟ هذا سهل. طيب هالك عن أخت شقيقة قه لا مش عنه. أختب يعني أخت لأب. أختب يعني أخت لأب. أختب يعني اختصار يعني أخت. لو كان أخت لأم قلنا أخم اختصارا. أختم يعني أخت لأم، بدل ما تكتب أخت لأم اختصروها. طيب وابن عم. ابن عم فيقسمها. الأخوة عين السادة جون. كيف مع أخوتك؟ طيب لا بس هذا يعني حل غطى القلم بس لأنه ينشف. واحد يعني واحد ما قد طلع. من الذي ما قد طلع؟ نعم أظن ما قد طلع. الشقيقة لها كم؟ أمس أحسن. تكمل الثلثين. طيب الصوم سنة من كم؟ كم من شقيقة؟ على خلاص حسن عليك الآن تكمل التركة 18 مليون اخترنا طريقة غير الطريقتين السابقتين كل ما طلع واحد ضاقت شوية يعني قد مرت بنا النسبة مرت بنا قسمة التركة على أصل المسألة خلاص اختار أي طريقة كلها لا بأس تمام لا بتعود قوم من أجل إذا بها قطعت من قبل أربعين فضل ضيفك بالطلب أجابك اشتعد رحمه الله من أن أعرف هذا المفسد عندك إبراهيم والضحى قد طلعت قد طلعت من قبل قد طلعت من قبل طلع الآن اخترنا طريقة القصفة 18 مليون أن نقسم سهم الوارث على أصل المسرح طيب اقسم قد فعلنا هذه ها ما فعلها طيب الآن الثلاثة قسمت ستة يساوي نصف في كب الخطف لما يشوفه في كم في التركة في 18 مليون الآن يعني نصف في يساوي 9 طيب إذن نصيب الشقيقة 9 مليون وواحد قسم الستة يساوي سدس في 18 يساوي 3 طيب الواحد قسم نفس اللي فوق والذي تحت كذلك طيب الآن سهلة يعني مشت من أي نحتاج غدا ننتقل لشيء آخر لأنه خلاص الآن يعني هذه ما سنرجع إليها يعني فيما سيأتي بقي الطريقة واحدة يلا عندك واحدة ولا اثنتان؟ ليش قلت من الواحدة بس؟ اشتعل طريقة جديدة ومسح 24 ليش مخلي الله يعني اجيبك المبلغ؟ طيب بنت بنت ابن بنت وبنت ابن واخت شقيقه اخت اب تحت اخت اب يقسم البنت النصف بنت الابن صلح ستة سوى مالك طيب والشقيقة؟ لا أحد يقول له لا سدس ولا لا أربع. وإذا تأخرت بالتفكير غطى القلم من أي ناشف. أنت واحد يقول له ربع ولا ثلث ولا سدس. كم لا صنعنا؟ إيش كتب؟ كم لشقيقة؟ سدس. ما أدري أنا بسأل. هذه كم لها؟ كيف هذه المطبس؟ هذه سدس وليدة بنت. ما لي داخل اكتب لي وأنا بس أقول لك ليش بس. أنا أقول لك ليش أعطيت هذا المبلغ. تقريبا ما فيش حاجة اسمها تطلع تقول لي عندي ضعف. قد مرت بنا وراجعناها واخذناها الى ان قلنا حتى بالمساله ولا نصبات عندي حبيبي ليش بس سهل ممكن تراجع الميراث الشقيق الان غلط ليس لها سدس. متى ترد الشقيق السدس؟ لا يمكن ابدا. ليس فرض الشقيقه سدس مطلقا. السدس لا ترثه الشقيقة مطلقا كفرض. ما الناس دخل من البنت؟ أنا أقول لي كم الشقيقة؟ هل من شروط ميراث الشقيقة السدس ولا إذا ورثت البنات كذا كذا من التركة تحجب أو تسقط؟ من يساعد ممن لم يقم من قبل؟ من هو؟ مالك علي؟ لماذا؟ سهل. الشقيقة كم لها هنا؟ تعال هنا فكر منهم. قم فكر منها. قم من إذا اقتربت منها يعني يقول لك ما يصيد إلا منه قريب. البعيد يعني يخطئ الهدف. تقدم. تعال إلى الشقيقة. إيش نقول لك يعني هالك عن مدري من؟ نقول لك يعني معك منزوع. الآن عندنا بنت وبنت ابن خلاص مقسومة. البنت لها النص وبنت الابن لها السدس. وعندنا شقيقة وأخت لأب. كم للشقيقة وكم للأخت لأب؟ الله مش تجربة يعني انه نفعلها هذا الان تعطيها ملايين. تكمل في اي ثلثي؟ انا انتهينا منه. قول امامك عندك نصف وعندك سدس تكمل الثلثين. الان كم للشقيقة وكم للاخت لأب؟ راجع معلوماتكم فكر لا مانع. هم متشفي بكر وابوه. بكر وابوه متشفين بك. فانت لابد ان تجمل الموقف من اي تثبت لهم انك اهل. ها؟ كيف؟ ارفع صوتك من يسمعوا. ها؟ لا ما أنا ما أنا أنظر ماذا يقول. لا تقف. لا لا عندك أنت أكمل. لا تستني. لا أنا قد قلت قل لهم من أين تأكد أنك يعني أنها رمية من رامي ليه من غيره. شوف شطب الشقيقة بكل ما عجبها الحظ الكامل. تروح الشقيقة الله سبحانه. الشقيقة الآن ترث الباقي تعصيبا والأخت لأب ليس لها شيء. ما جنبها صفر. المسألة من كم؟ من كم؟ ليش؟ نعم طيب كم للبنت؟ ستة قسمة اثنين نعم ستة قسمة ستة كم؟ يعني بواحد أيوة. نعم خلاص طيب كم الباقي؟ الباقي طيب الآن التركة ف نجعلها شنو مثل 30 قسم؟ 36 مليون طيب الآن الطريق الذي ما أخذنا من قبل المسألة الرابعة ها؟ المسألة الرابعة المقسم نعم نصيب الغالب في المسألة هذا قد أخذنا أخذنا خلوه لا مش بقيت اثنتان هذه ليست منها الثانية المغرب المغرب سهم الوارث ثم ونصف الناتي ونصف الناتي أو الناتي الله وانا تيجي هكذا اخذنا قالوا لا الرابع قالوا ما هي الرابعه ولا الخامسه ولا الثالثه ولا الاولى ولا السادسه هذا قد اخذنا قسمه نصيب سهم الوارث على اصل المساله هذا قد اخذنا يبدو لي انها ما قد هات لنا الذي بعد قد الان بدا لك اننا قد اخذنا هات لنا ما بعده الخامسة قرأت الثانية هات لنا الأولى هات لنا الثانية طيب من عندك تعزل تعرف ما هي المسألة التي ما قد أخذناها نضرب ايش نضرب اصل المساله قال في التركه ثم كيف الان يقول نضرب اصل المساله في التركه ها خلوه ما لكم دخل ثم ماذا؟ الآن نضرب أصل المسألة في التركة تقول صح ولا لا؟ 36 بكم؟ مائتين وستة. طيب ثم بعد ذلك؟ فأطلع لك بعدها الزوجة لها 103 مليون وما معانا إلا 63 مليون من أين توفي لها؟ كيف؟ نضرب سهم الميت في أصل المسألة 3 في 6 18 ثم اكتب اكتب هناك ثلاثة في ستة بكم؟ جعلها يجب ثلاثة كلهم عندك يقولوا لك بعضها صعب الله ثلاثة في كم؟ سهل ثلاثة في ستة ضرب ثلاثة في أصل مسألة في ستة يساوي 18 كتب 18 أيوة ثم ماذا؟ ما نقسم من ستة ثلاثة على 18 خلاص طلعت نص امسح هذا من الفاينل ما العمل؟ ما نضرب سهم الوارد في التركة. وما نتج أكتب نضرب سهم الوارد ثلاثة في أصل في التركة 36 يساوي كم؟ ثلاثة في 36 مئة ثمانية مئة وثمانية قسمة ستة يساوي كم؟ يساوي كم؟ 18 هي 108 ايوه صح يساوي 18 مالك يا مرتضى وين المنظار؟ طيب اكتب يساوي 18 18 نصف 36 صح نصف ثانية ثلاثة لا كم نصيب البنت؟ واحد واحد في 36 يساوي 36 قسمة 6 أصل المسألة يساوي 6 2 في 36 يساوي كم؟ 72 قسمة 6 يساوي كم؟ 12 أحسن. خلاص بقيت علينا طريقة الأمر فيها سهل، لكن الذي ما راجع يعني يراجع هو يمكن أن تقسم على أي مسألة الأنسب لك والأسهل لك، وهذا ربما معروف عند الجميع، لكن كما ذكرنا تحتاج تدرس، تحتاج أن تشرح، لابد أن تعرف الطرق كلها، لابد أن تعرف الطرق كلها من أجل أن تبين كيف يكون الأمر، حتى لو قرأت قبل الدرس تقرأ وتشرح. طيب نختفي بهذا وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي.